لدينا طعاما وجحيما ذا غصة يبقى طويلا وكثيرا سرمدا. أيها الناصحون هلم إلى المعركة والجهاد والجلاد لتغيير المنكر وتعليم الجموع أصول المعرفة حتى تستبين الطريق واضحا. فلدينا طعاما وجحيما ذا غصة يبقى طويلا وكثيرا سرمدا. أيها الظالمون أما آن أوان التوبة للنجاة والجنة والسلامة آبدا. فقد طال انتظار الحور وقتا مطولا ولا تزال الجنان بكرا تنتظر الباطلا. بطلا شهيدا عابدا مجاهدا كثير الخيرات والعمل مفلحا. أيها الناصحون هلم إلى المعركة والجهاد والجلاد لتغيير المنكرات